Yeah.

Oh! أيها المجرمون أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو

Thank you. صدق الله العظيم.